بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة، قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. هذه مسألة بس هذه المسألة تتعلق بأصل أصيل عظيم من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تتعلق بكلام الله عز وجل. والقرآن كلام الله، وليس القرآن جميع كلام الله، فكلمات الله عز وجل كونية قدرية ودينية شرعية، وكلماته سبحانه وتعالى الدينية الشرعية أعظمها القرآن الكريم، وإلا فالتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والله عز وجل يوحي إلى رسله بما يشاء. حدث أن أهل الأهواء في زمن الإمام أحمد قالوا إن القرآن مخلوق، إن القرآن مخلوق، وحدثت بذلك فتنة عظيمة تولاها الملوك والأمراء وفرضوها على الناس، ومن لم يجب قتلوه أو سجنوه أو فصلوه من وظيفته أو قطعوا رزقه، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: كان بعض الناس في أيدي الأعداء أسيرا فيمتحن ويقال له: ما تقول في القرآن؟ فإذا قال إن القرآن كلام الله غير مخلوق تركوه ولم يفادوه ولم يفكوه من أيدي الكفار، فإن قال إنه مخلوق تركوه. قتل من قتل من خيرة علماء الإسلام بسبب ذلك. ضرب الإمام أحمد 15,000 صوت وهو صابر محتسب بسبب هذه الفتنة، وسجن في عهد المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، وخرج في أيام المتوكل. 3 من أمراء من الأمراء وهو في سجونهم موثق بأغلاله وبالحديد لأجل هذه العقيدة. يا إخواني، هذه العقيدة ما وصلت إلينا بكل سهولة ويسر كما يظن كثير من الناس، وصلت إلينا وقد ابتلي بسببها أئمة الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات في سجن قلعة في دمشق، سجن مرارا وأطلق مرارا وأوذي مرارا وضرب، وهكذا أيضا تلميذه ابن القيم وجمع من أئمة الإسلام، وهم ثابتون على دينهم. وقد مر بنا أن الإمام البويطي الذي هو من أجل تلاميذ الإمام الشافعي، وقد قال: لا أعلم أحدا بعدي أحق بمجلس هذا منه، من البويطي. أخذ من مصر وقيد، غلت يداه إلى عنقه، ووضعت عليه أغلال الحديد الثقال، وحمل إلى بغداد لأجل أن يوافقهم بأن القرآن مخلوق مع أن الذي وشابه بعض من ينتسب إلى العلم وشابه بعض من ينتسب إلى العلم فبقي على حاله وقال أموت في قيدي ثابت على هذا ويتحدث الناس من بعدي أني مت على عقيدتي. وبقي إلى أن مات على عقيدته وتحدث الناس بفضله وثباته وإيمانه وتضحيته لأجل دينه، ثبت من أجل هذا الدين وكانت نفسه رخيصة في ذات الله عز وجل من أجل هذه العقيدة ومن أجل هذه المسألة على وجه الخصوص. ولا يعلم مسألة ابتلي أئمة الإسلام بسببها ما ابتلي بسبب هذه المسألة في ذلك الزمان. جمع كبير من أئمة الإسلام سجنوا، ومنهم من قتل، ومنهم من أولي، وحصل فتنة عظيمة جدا، ثم بعد ذلك جلها الله عز وجل. وكانت الفتنة عظيمة لأن السلطان تولاها، فرضها بقوة، معه دينار درهم، من لم يجب يعزل يفصل من القضاء، من الإمامة، من الخطابة، من وظيفته وعمله في الدولة، ومن أجاب بقي على حاله، بقي على حاله. من الناس من يثبت، من الناس من يضعف. عفان بن مسلم الصفار الإمام دعي، الإمام المحدث الكبير دعي في هذه الفتنة فأبى أن يجيب. قالوا له لك كل شهر أن تستلم 1000 درهم شهريا من بيت المال، سنقطعه إذا لم تجب قطعنا. ومعه في البيت 40 نفس ينفق عليهم، أمه، أخواته، زوجته، أولاده، فأبى. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. حاولوا معه من هنا إلى هنا، صاحب العقيدة ما ينساهم على عقيدته، صاحب الدين ما ينساهم على دينه، من أي درهم أو دينار أو وظيفة أو عمل. الخير كله بيد الله، وإن انغلق باب فتح الله 1000 باب وباب. فأبى أن يجيبهم إلى ذلك، فقطعوا ذلك الراتب. رجع إلى بيته، قال له من في البيت، من أهل البيت، من النساء وغيرهم، من يعطي هؤلاء؟ أنت الآن تركت مثل هذا، طيب الآن معك 40 نفس، من ينفق عليهم؟ فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإذا برجل يطرق الباب في الليل، يفتح، جاء بسرة، قال هذه 1000 ولك في كل شهر مثلها، ثبتك الله كما ثبتت الدين. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كأمال وعلى عقيدته وعلى دينه، من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب بسبب هذا. القرآن كلام الله عز وجل، قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك لما أنزل الله عز وجل براءتها قالت ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن، شاهد، من أن يتكلم الله في بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، يتلى إلى يوم القيامة. كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وصفات الله تعالى قائمة بذاته، والله خالق كل شيء، وما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق. وكلام الله تعالى صفة من صفاته، كما أن من صفاته الاستواء، كما أن من صفاته العلم والحكمة والرحمة وغير ذلك من صفاته، سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية، كلها صفات الله عز وجل. يقول هنا والقرآن كلام الله، وهو كلام الله المحفوظ في الصدور المثل بالألسن المكتوب في السطور هو كلام الله، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، هكذا يقول أئمة الإسلام. فأنت وين قرأت القرآن بصوتك هو كلام الله، تقرأ كلام الله، تكتب كلام الله. وإن أضيف إلى جبريل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هي إضافة تبليغ، لا إضافة تكلم بابتداء، كما قال تعالى وإنه لقول رسول كريم. والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. جبريل أداه، سمعه من الله عز وجل، نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من جبريل، بلغه لأمته، بلغه لمن بعدهم، وهو كلام الله عز وجل، وهو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد قيل إن أناجيل هذه الأمة في صدورها، إن أناجيل هذه الأمة في صدورها. فيقول القرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، ولم نسمع أحدا يقول هذا. وقال غيره من أئمة الإسلام كأحمد وغيره، من قال إنه مخلوق فهو كافر. لكن مع قول الإمام أحمد ذلك لم يكن يكفر المأمون ولا المعتصم ولا الواثق ولا حتى ابن أبي دؤاد الذي كان من أعظم من غر أولئك الأمراء بهذا القول، ومن أعظم من سلط أولئك على الإمام أحمد، ما كان يكفره ولا كان يكفر القضاة، لأن هناك فرق، لأن هناك فرقا بين تكفير المعين وبين الإطلاق الكفر المعمم. فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه حتى تتم الشروط وتنتفى الموانع. يعني يقول الإنسان من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، طيب فلان من الناس، فلان ابن فلان يقول القرآن مخلوق كافر، ما نستطيع أن نكفره بعينه حتى تقام عليه الحجة، تبين له المحجة، حتى تنتفي الموانع وتتم الشروط، ثم بعد ذلك يكون الحكم على هذا بعينه. وعلى هذا كان أئمة الإسلام. وهذا خلاصة ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا من الأدلة على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. حديث خولة بنت حكيم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. هذا نستفيد منه عقديا وعمليا في سلوكنا في أعمالنا، سبب من أسباب حفظ الله عز وجل لنا. من جهة الاستعاذة لا تكون مخلوق، وقد قال أعوذ بكلمات الله، دل على أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته قائمة بذاته. لو كان كلام الله عز وجل مخلوقا ما جاز أن يستعاذ به. ومن جهة أخرى أنت في هذه الحياة لو نزلت في أي مكان، نزلت في فندق، نزلت في مطعم، نزلت في مسجد، نزلت في قرية، نزلت في مدينة، نزلت في منطقة، سواء كنت تخشى شيئا أو لا تخشى إلا الله، أول ما تنزل وتضع قدمك في ذلك المكان قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضرك شيء حتى ترتحل من ذلك المنزل. قد تسمع ما يؤذيك، قد ترى ما يؤذيك، لكن ضرر لا يضرك شيء. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. وجرب تجد، جرب تجد. هناك أشياء عظيمة جدا من الأدعية والأذكار والأوراد يحفظك الله عز وجل بها، واحفظ الله يحفظك. طيب على كل حال يقول من قال مخلوق فهو مبتدع. لم نسمع أحدا يقول هذا، أي من السلف لم نسمع أحدا يقول هذا، أئمة الإسلام كلهم على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما مر بنا في الدرس الماضي. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص، فغضب وقال اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، تطيع الله تقرأ القرآن تحافظ على الواجبات تترك المحرمات تجالس الصالحين وتذكر الله عز وجل تتفكر في مخلوقات الله تشعر بزيادة في إيمانك، يزيد ويزيد خوفك من الله ومراقبتك لله وتوكلك على الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، تترك الواجبات تفعل المحرمات تقطع رحمك تعق والديك تؤذي جيرانك تأكل الحرام تنظر إلى الحرام تسمع الحرام تهجر القرآن تجالس السيئين وجلساء السوء وما أشبه ذلك، ينقص الإيمان ويضعف، ترتكب الموبقات والقاذورات يرتفع الإيمان حتى لا يكاد يبقى منه شيء. ولهذا قال اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء. ثم قال والإقرار بالرؤية بعد الموت، هذا أيضا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم الكريم يوم القيامة في الجنة وينظرون إليه كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأضاف النظر إلى الوجوه وعداه بإلى، وقد قال علماء اللغة إن النظر إذا أضيف إلى الوجوه وعدي بإلى كان الرؤية البصرية لا غير، رؤية بصرية يرون ربهم بأعينهم التي في رؤوسهم لا رؤية قلبية كما يقول أهل البدع والأهواء، وإنما يرون ربهم من فوقهم من فوقهم كما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله سؤال عظيم عجيب سؤال المؤمن، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا السؤال ليس من فراغ، هذا الرب الذي عبدناه وعادينا وولينا من أجله وبذلنا أرواحنا ودماءنا وأموالنا وتركنا أوطاننا وبلداننا نركع ونسجد له، نرفع وكف الضراعة إليه، نعتقد أنه ينفع ويضر ويعطي ويمنع ويضع ويرفع، والخير كله بيديه، لا رب سواه ولا إله غيره، هل نراه يوم القيامة؟ نحب ربنا هل نراه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. في الرواية الأخرى لا تضارون لا تضامون، يعني لا يحصل لكم ضرر من الرؤية، لا يحصل لكم ازدحام لأنكم ترونهم فوق، لا يحصل عندكم ضيم ولا شك من رؤيته، سترون ربكم كما ترون هذا القمر. جاء أهل البدع وقالوا أهل السنة شبه الله عز وجل بالقمر، هذا من الجهل. ذكر الإمام النووي والحافظ شيخ الإسلام وجمع من أئمة الإسلام أن التشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرئي. ووجه الشبه أن القمر يرى من فوق والله عز وجل يرى من فوق، فهو القاهر فوق عباده وهو العلي الأعلى في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني القمر يرى بالعين والله عز وجل يرى بالأبصار، يرى بالأبصار. كذلك القمر ليلة البدر يرى بوضوح بلا شك ولا ازدحام ولا ضيم، كذلك أيضا يرى الله يوم القيامة. وقد دل على رؤية المؤمنين لربهم الكريم يوم القيامة القرآن عدة أدلة. الإمام الشافعي كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال إن الإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على أن الكفار لما حجبوا عن رؤية الله في حال الغضب رآه المؤمنون في حال الرضا. أولئك حجبهم الله عن رؤيته في حال غضبه عليهم، والمؤمنون في حال رضا الله عز وجل عنهم يرونه. دل على هذا أيضا السنة المتواترة، ولذلك قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية الشفاعة والحوض ومسح الخفين، وهذه بعض الشاهد ورؤية. وأحاديث الرؤية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دل على إثبات الرؤية أيضا الإجماع الذي نقله جمع من أئمة الإسلام، ودل على ذلك العقل أيضا. وجه الدلالة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حاج الأرواح وكما في مختصر الصواعق، قال: أن الرؤية تتعلق بالوجود، وما كان وجوده أكمل كانت رؤيته أمكن. قال: الرؤية تتعلق بالوجود، فما كان وجوده أكمل كانت رؤيته أمكن. كيف هذا؟ أقول لك: انظر الجدار الذي هناك، في ذباب على الجدار. الآن لو قلنا لكم جميعا: في ذلك الجدار هناك ذباب، الجمهور سيقول: أينه؟ وينه؟ قل: هناك. شفت السماعة؟ انزل متر ونص، ثم ارجع أربع أصابع يمين، ثم إصبعين تحت، تجده هنا أربع. قلت: أينه؟ طيب ليش هذا التساؤل؟ ولماذا يعني البعض يقول ما رآه؟ صغير، وجوده ليس أكمل، فرؤيته ليست أمكن. لكن لو قلت لك: ترى هذا الكبير الألمنيوم الحبر ترونه؟ الكل يقول: نعم، وجوده أكبر من وجود الذباب، فرؤيته أكثر إمكانا. طيب لو قيل لك في الليلة، في ليلة 14 والجو صحي والقمر في كبد السماء، ترى القمر؟ الجواب: نعم، مباشرة. أنت أمام البحر على الساحل، يقول لك قائل: ترى البحر؟ في واحد يقول: وينه؟ ما في أحد يقول: وينه؟ إيش وين البحر؟ يعني النظر في خلل. طيب لو قال قائل: ترى السماء؟ ما أحد يقول: لا، ويني؟ ويني السماء؟ أمامك جبل عظيم، شمارة أمامك، ترى شمارة؟ ما أحد يقول: وينه؟ وين الجبل هذا؟ وينه في أي مكان؟ ولا هذا جبل بعده؟ تراه؟ ما أحد يقول: أينه؟ طيب إذا كان هذا ولله المثل الأعلى في مخلوق، كيف بالله عز وجل؟ ولهذا قال ابن القيم: ما كانت وجه دلالة العقل على إثبات رؤية الله أن ما كان وجوده أكمل كانت رؤيته أمكن. إذن دل على إثبات الرؤية القرآن والسنة والإجماع والعقل. ولذلك جمع من الأئمة قالوا: من أنكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة كفر، خالف القرآن والسنة المتواترة والإجماع والعقل. كذا على كل حال هناك شبهات لأهل البدع في مثل هذا الباب كحال في غيره، لكن الكتاب ما يحتمل مزيد تطويل، إلا أن الناس انقسموا في رؤية الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام: غلاة في إثباتها، وغلاة في نفيها، ووسط. هناك أناس غلوا في إثباتها فقالوا: إن الله يرى في الدنيا والآخرة ويقظة ومناما، ولكن صوت. هؤلاء غلوا في الإثبات زادوا. وهناك من غلا في النفي، قالوا: لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يقظة ولا منام، لا يرى الله عز وجل. لماذا؟ قالوا: لا يرى إلا ما كان جسما واحد، والأجسام متماثلة اثنان، مقدمة أخرى. طيب والنتيجة؟ قالوا: والنتيجة أن الأجسام تتماثل، فإذا أثبتنا الرؤية مثلنا الله عز وجل بمخلوق. مقدمات من مقدمات أهل المنطق ومن جرى مجراهم، مثل ما يضحك عليهم بعض الناس كانوا في المدارس يدرسوا منطق، وبعد يقول كل إنسان صابر وكل حمار صابر، النتيجة كل إنسان حمار. هذا كلام، هذا مثل هذا يقبل مقدمات ونتائج، مقدمات ونتائج. الجملة الأولى كل إنسان صابر، ثانية كل حمار صابر، بعد هذا وهذا كل إنسان حمار. المهم كل إمام واحد ما فيه، كل واحد يفكر على قدر عقله. فهؤلاء قالوا إن الله إن لا نثبت أن الله يرى يوم القيامة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يرى إلا ما كان جسما. طيب هل نسلم بهذا لا يرى إلا ما كان جسم؟ الظلام، ألسنا نرى الظلام؟ الضوء هذا ألسنا نراه؟ هل هو جسم؟ كم وزنه؟ كم وزنه؟ إذا مشيت تصطدم بالضوء، تصطدم بالظلام، ليس بجسم. إذن قولهم إنه لا يرى إلا ما كان جسما غير صحيح. ثم قالوا والأجسام تتماثل، غير صحيح. الجبن أبو ولد جسم، والسكين جسم. هل السكين والجبن سواء؟ الجواب لا. طيب هذا جسم وهذا جسم، وهذه الطاولة جسم وهذا جسم، والأحجار جسم، هل الأجسام تتماثل؟ الجواب لا. طيب كيف إذن؟ قالوا إذن فإذا أثبتنا الرؤية جسمنا الله عز وجل. ليس الأمر كذلك، الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهؤلاء غلوا في النفي وأولئك غلوا في الإثبات، وأهل السنة والجماعة وسط، قالوا إن الله عز وجل يرى يوم القيامة، ولا يرى بالعين في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأعظم نعيم أعطيه أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة الذين ينظرون إلى وجه الله الكريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة فيكشف الحجاب؟ فما أعطوا شيئا ألم ولا أحب من النظر إلى وجه ربهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عمار عند النسائي وغيره يدعو ويقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا لزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الشاهد اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك. وفي الحديث الآخر ما أعطوا شيئا ألم ولا أحب من النظر إلى وجه ربه. ولما قال إقرار الرؤية بعد الموت دل على أن الله لا يرى بالعين قبل الموت. طيب قال وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره. عند أن تقرأ في كلام بعض الأئمة لا نفسره لا نفسرها، ليس المقصود بهذا أنهم لا يثبتون للصفات معاني كما قرر ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم كما في مختصر الصواعق وغيره، وإنما المقصود لا نفسره كما فسره أهل البدع. يعني لا نأتي له بتأويلات ونقول اليد معناها القدرة والوجه معناها الثواب والنزول نزول الأمر أو الملك والقدم معناه مجموعة يقدمها الله عز وجل إلى النار وما أشبه ذلك. لا نفسرها أي كتفسير أهل البدع، وإلا فنحن خوطبنا بلسان عربي مبين نعلم أن تلك الألفاظ لها معاني، يد الله حقيقة ونثبت لله يد الحقيقية واستواء حقيقيا ونزولا حقيقيا يليق بجلاله كما قال الإمام مالك. الاستواء معلوم يعني في لغة العرب معروف معنى علو وارتفاع وصعود. قال والكيف مجهول أي بالنسبة لنا، وإلا له كيفية لكن لا نعلم ما أخبرنا الله عنها. قال والإيمان به واجب، لأن الاستواء معلوم وأن الكيف مجهول، الإيمان به واجب يعود على الاثنين، والسؤال عنه بدعة. لماذا؟ لسببين. أولا لأنه سؤال عما لا يمكن الوصول إلى الإجابة إليه عنه. ثانيا لأن من كانوا أحرص علما وأعظم إيمانا منا لم يسألوا هذا السؤال من الصحابة التابعين، ما سألوا هذا، فلهذا قال والسؤال عنه بدعة. فيقول هنا وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني الله تعالى قال غلت أيديهم، الشاهد في قوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فأثبت لله عز وجل، فأثبت الله لنفسه يدين مبسوطتين، فنحن نثبت لله عز وجل اليدين بدلالة القرآن والسنة والإجماع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين، هذا أيضا من جملة نصوص الصفات. الجهمية جاءوا وقدوتهم اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قالوا إنما لعن الله اليهود لأنهم أثبتوا له اليد. انظر إلى فساد العقول، قالوا إنما لعن الله اليهود لأنهم أثبتوا له اليد. طيب كمل الآية، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم أينكم، أين أنتم من النصوص الأخرى؟ قد قال الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ ما قال إبليس أنا خلقتني بيدي، لو كانت اليد معناها القدرة، لكن قال أنا خير منه. فهذا أيضا فيه إثبات هذه النصوص. أهل البدع ما يستحيون أن يتكلموا بالباطل الذي لا يستطيع الإنسان أن يتكلم به. كان بعض الجهمية والمعطلة يخرج بأصحابه إلى المرضى، إلى المارستان، إلى المرضى والمستشفيات، يخرج بأصحابه، مش يخرج بأصحاب العظة والعبرة والدعاء لهم، يقول لهم انظروا إلى رحمة أرحم الراحمين، يعني يريد أن ينفي رحمة الله والصفة، يعني يقول لو أن الله متصف بالرحمة ليش هؤلاء المرضى، هذا مجذوم وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا. وبعضهم كما ذكر عن بشر المريسي وهو ساجد يقول سبحان ربي الأسفل، سبحان ربي الأسفل، أعوذ بالله، إمعانا في نفي العلو، ما يريد أن يثبت الله عز وجل العلو، هو ساجد يقول سبحان ربي الأسفل. وبعضهم كان يقول لأن كان على أستار الكعبة مكتوب من ضمن الآيات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال وددت أني أحب هذه الآية من ستار الكعبة. طيب ومن المصحف، ومن المصحف، من صدور الناس. فالبدع تجرئ أهلها على أقبح الأقوال وأشنعها وعلى رد النصوص عياذا بالله. قال والسماوات مطويات بيمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، أي لا نفسره كتفسير أهل البدع والأهواء. قال نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. نثبت لله عز وجل العلو ونثبت لله تعالى الاستواء، والفرق بين العلو والاستواء من وجهين، الفرق بين العلو والاستواء من وجهين، الاستواء صفة فعل والعلو صفة ذات، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني العلو دل عليه السمع والعقل، لأن أدلة العلو القرآن بدلالة كثيرة والسنة القولية والفعلية والتقريرية والإجماع والفطرة والعقل، خمسة أدلة تدل على علو الله وتحت كل واحد أفراد من الأدلة. وأما الاستواء يعني العلو دل عليه السمع والعقل، العقل قالوا العلو صفة كمال والسفل صفة نقص، والله عز وجل له كل كمال وهو معطي الكمال سبحانه وتعالى وأولى به. وأما الاستواء فإنما دل عليه السمع فقط، يعني لولا النصوص الواردة في الاستواء ما نستطيع من جهة العقل أن نقول العقل يدل على استواء الله تعالى على عرشه. وآيات الاستواء الواردة في القرآن كلها طردت الرحمن على العرش استوى، ولا موضع استولى، استوى. والاستواء إذا عدي بعلى في لغة العرب كما ذكر ابن القيم معناه العلو والصعود والارتفاع، الرحمن على العرش استوى. وقد قال العلماء إنما ذكر اسم الرحمن مع الاستواء على العرش، يعني ما قال العزيز على العرش استوى، الكريم على العرش استوى، الله على العرش استوى، ليش قال الرحمن على العرش استوى؟ الرحمن على العرش استوى، قالوا لأن العرش أوسع المخلوقات، واسم الله الرحمن يتضمن صفة الرحمة الواسعة، رحمن على وزن فعلان، يدل هذا الوزن على السعة والامتلاء. قالوا فناسب أن يذكر هذا الاسم الرحمن مع الاستواء على أوسع المخلوقات الذي هو العرش. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ورحمتي وسعت كل شيء. والعرش سرير الملك، عرش حقيقي مخلوق عظيم له قوائم تحمله الملائكة، وصف بالمجد وبالكرم وبالعظمة، ليس كما يقول أهل البدع إنه كناية عن الملك، كما أن الكرسي كناية عن العلم. ردا للنصوص الواردة في ذلك قال وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كثيرة فقد كفر، وقد مر بنا هذا في الدرس الماضي، ولا تكفير بشيء من الذنوب، يعني ما نكفر أحدا لذنب ما لم يكن مستحلا لذلك الذنب، ما نكفر أحدا لأنه زنى، سرق، قتل، شرب الخمر، عق والديه، قطع الرحم، ما لم يكن مستحلا لذلك الذنب. وقد مر بنا شيء من الكلام على هذا في الدرس الماضي. ولماذا قال أهل السنة الفاسق إنه فاسق من لي، ردا على المرجية وردا على الخوارج، لأن المرجية أعطوا الفاسق مرتكب الكبائر كامل الإيمان في الدنيا والجنة يوم القيامة، وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة قالوا يوم القيامة مخلد في النار، ولا تنفعه شفاعة الشافعين، ولا هناك شفاعة لأهل الكبائر. طيب في الدنيا الخوارج كانوا أشجع من المعتزلة، شجاعة طبعا مذمومة، الخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر من الآن في الدنيا، وأما المعتزلة فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا خارج من الإيمان ولا داخل في الكفر، يعني وسط. أهل السنة قالوا هو مؤمن بإيمان فاسق بمعصيته، سموه الفاسق الملي، فاسق مقابلة لرأي المرجئة الذين قالوا كامل الإيمان، ملي مقابلة رأي الخوارج الذين كفروه وأخرجوه من الملة. طيب قال إنما الكفر في ترك الخمس، ليس على سبيل الحصر، هناك مكفرات كثيرة، من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة، من ألقى المصحف في القادورات، من سجد للصنم، من سب الله أو رسوله أو دينه، لكن يتكلم هنا ويقول إنما الكفر، يعني الكبير الأعظم الواضح البين، قال في ترك الخمس التي قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه من لم يتشهد، يعني من لم ينطق بالشهادتين، من لم ينطق بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع قدرته على ذلك وعدم المانع. طيب قال ولم يصب، لأنه لا يؤخر شيء من هذا، لا يؤخر شيء من هذا عن وقته. كان الصحابة لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وكلام العلماء معروف في من تركها جحودا وإنكارا فهذا يكفر بالإجماع، ومن تركها مع الإقرار فهل يكفر أم لا، الجمهور على عدم تكفيره إذا كان مصرا بها. ومع ذلك ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها يقول إن تارك الصلاة، يعني على القول بعدم تكفيره مع عدم الجحود، يقول هو مرتكب لكبيرة أعظم، لأن بعض الناس يقول لك الحمد لله مش كافر فاسق بس خلص، قال كبيرته أعظم من الزنا والسرقة، شرب الخمر، عقوق الوالدين، وقتل النفس، والربا، وقطع الطريق. ما أظن أنه يعني مرتكب لذنب عادي ومن أهل العلم تحكم عليه بالكفر لو تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها. الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن رجل نام بعد العشاء وقت المنبه على الساعة 8 صباحا وقت الدوام، قال هذا كافر من يوم رقد، كافر من العشاء، كافر من الليل، لأنه عزم على ترك صلاة الصبح حتى يخرج وقتها. هذا قول لبعض أهل العلم في من ترك صلاة وإن لم يكن عن جحود. طيب قال ولا يجزئ، طيب قال لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته ولا يجزئ من قضاء بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. يعني من ترك الصلاة عامدا ثم تاب إلى الله عز وجل ما حكمه؟ ترك الصلاة 20 سنة، 10، 5، 15، 25 سنة ثم تاب إلى الله عز وجل، يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي أو لا يقضي؟ وجمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة على أنه يقضيها، حق 20، 30، 40، 50 سنة يقضيها. توبته هو تائب من ترك الصلاة يصلي، حق 20 سنة دبر نفسه، 30، 40، 50 يصلي بين الله حق أن يقضى. ومن أهل العلم من رأى أنه يتوب إلى الله توبة نصوحة يستكثر من النوافل ونعينه على التوبة ولا يجب عليه القضاء، وهذه مسألة بحثها ليس هنا، لكن من أجل التنبيه عليها، لأن البعض يظن أن عدم القول بالقضاء هو قول كثير من أهل العلم أو الأكثر. لا، الأكثر بل الجمهور فيهم الأئمة الأربعة على أنه لا بد أن يقضيها. ترك صلاة 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة يقضيها ولا بد. وهذا يدل على أهمية أمر الصلاة. أحسن من بحث فيما وقفت عليه هذه المسألة هل يقضي أو لا يقضي وسياق أدلة الفريقين ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة وحكم تاركها. طيب قال رحمه الله تعالى فأما الزكاة فمن أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس، يعني إذا حبسه منعه. طيب فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس، يعني إذا أخرها وحبسها عن مستحقيها. قال وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال ولا يجب عليه في عامة ذلك حتى لا يكون له منه بد، ولا يجب عليه في عام في عامه ذلك. النقطة جعلت الحبل جبلا، نقطة واحدة، حبل جبل، إيش الفرق؟ نقطة، انظر نقطة فعرفنا هنا مشاكل. قال ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد. طبعا هذا يمشي الآن على ماذا؟ يريد أن الحج لا يجب على الفور وإنما يكون على التراخي. طيب يقول وحتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، بناء على هذه المسألة الفقهية. كما كان آثما في الزكاة، يعني يقول الأمر يختلف عن الزكاة، لا بد يؤديها متى وجبت عليه. قال لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم، وأما الحلف فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، يعني يتمنى بعد أن يموت رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك ومنها الحج. قال سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج ويجب لأهله أن يحجوا عنه، يعني مات ولم يحج، قال يجب على أهله إذا ترك مالا أن يحجوا عنه من تركته. قال وجب على أهله ويجب لأهله أن يحجوا عنه ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا لا، يعني ذكر أهمها وأعظمها لا على سبيل الحظ. ومن غد إن شاء الله نبدأ بمتن الرحبية في الفرائض إن شاء الله.